بل خلق الله زوج آدم حواء من ضلعه، وخلق منها زوجها، والثالث خلق من أنثى بلا ذكر وهو النسية. وسائر البشرية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالمسيح المقصود أنه مخلوق، كما أن آدم مخلوق، وكما أن آدم خلقه من غير أب ولا أم لا يوجب تأليها، لا يوجب أن يكون ابن الله، فكذلك المسيح عليه السلام كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، يعني هذا هو الحق، هذا هو الحق من الله، بينه فصل العباد فلا تكن من المنكرين. ثم أرشد نبيه إلى مباهلة النصارى فيه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتيل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما دعاهم إلى المباهلة، يعني أبوا لعلمهم أنهم لو باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم لحلت عليهم لعنة الله ولا أهلكهم سبحانه وتعالى، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو الحق، وما من إله، في التنصيص على إبطال ما يدعيه النصارى في المسيح من الإلهية، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العليم الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمسلمين. نعم.